تفسير القرآن، تفسير القرآن هناك له طرق، وهي تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة والصحابة والتابعين واللغة العربية والرأي والاجتهاد. وتقدم لنا أن أنواع تفسير القرآن بالقرآن هي سبعة أنواع. تقدم لنا الأول والثاني والثالث والرابع، توقفنا في الخامس. الأول بيان المجمل، الثاني تقييد المطلق، الثالث تخصيص العام، والرابع تفسير المفهوم بآية بآية أخرى، الخامس تفسير لفظة بلفظة، تأتي لفظة في القرآن الكريم لفظة غير متداولة نوعا ما غريب، وتأتي لفظة أخرى لا تكون غريبة بل تكون متداولة. فما دام أن الأسلوب واحد والقصة واحدة، واضح؟ فإننا نفسر اللفظة الغريبة باللفظة التي ليست بغريبة. طين، كلمة طين ليست غريبة، ما هو طين؟ تراب. تراب المخلوط بالماء. نعم. التراب المخلوط بالماء يسمى طين. إذا لم يكن مخلوطا بالماء يسمى ترابا. لا. لكن لو كان مخلوط بالماء يسمى طين. يسمى طين. طين هذه اللفظة معروفة عندنا. نعم. سجيل. سجيل. نعم. غير معروف. نعم. غير معروف. بمعنى غير معروفة كطين. وردت في قوم لوط حجارة لنرسل عليهم حجارة من طين. ما معنى طين؟ من التراب المبلل. حجارة من سجيل. سجيل كلمة غريبة. نعم. وطين كلمة ليست غريبة بل هي معروفة. نعم. القصة واحدة هي قوم لوط. لوط. نعم. إذا نفسر السجيل بالطين. بالطين. فلو أردنا أن نفسر كلمة سجيل فيجب أن نرجع إلى تفسيرها إلى القرآن الكريم، ولو ذهبنا وفسرناها بشيء آخر لكان تفسير صحيح أو خطأ. خطأ. إذن عندك لفظة في القرآن الكريم غريبة، ابحث عن تفسيرها أيضا في القرآن الكريم، خصوصا لو كانت الآية واحدة، سياق واحد، قصة واحدة وغير ذلك. السابع، تفسير أسلوب قرآني بأسلوب قرآني آخر. تفسير أسلوب القرآن في الغالب أنها متشابهة. نعم. متشابهة. نعم. معنى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل من كمال عدله يوم القيامة أنه يبعث حتى الحيوانات ليقتص الظالم أو الوضع ليقتص المظلوم الظالم. في نهاية الأمر يقول الله لهم كونوا ترابا. كونوا ترابا. هناك آية يومئذ يعني يوم يوم القيامة يود الذين كفروا. أما يتمنى الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. واضح؟ هذا المعنى، تفسير المعنى. ما معنى تسوى بهم الأرض؟ بمعنى تسوى بهم الأرض، تدك بهم الأرض، يعني قبر. يتمنى أن يتحول إلى تراب. واضح؟ يتمنى أن يتحول إلى تراب. قال الله عز وجل يوم ينظر المرء، يوم ينظر المرء، يوم ينظر المرء تشبه كلمة يومئذ. يومئذ. نعم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. يومئذ يود الذين كفروا ويقول الكافر يا ليتني، توافق كلمة يود. يود. نعم. إذا ما معنى لو تسوى بهم الأرض؟ يعني يتمنون لو كانوا تراب. واضح؟ فسرنا معنى بمعنى وهكذا. لو وجدنا معنى في القرآن الكريم فلنبحث عن تفسيره في القرآن الكريم. تفسير أسلوب قرآني بأسلوب قرآني. خذوا الباب سجد. قول، كلمة قول الذي يكون بعد قول يكون جملة مفرد، جملة دائما جملة. لا يمكن أن تقول قال المدرس زيد، يمكن؟ لا يمكن أبدا، لأن عندما تحكي قول شخص آخر الكلام الذي سمعته مفيد أو غير مفيد؟ مفيد. والمفيد لا يكون إلا إذا كان جملة مفرد، جملة. فدائما حكاية القول تكون جملة، ولا يمكن أن تكون مفرد. مفرد. لا يمكن أن تقول قال الطالب الجدار، فهمت؟ لو قلت ذلك لسوح عشان الناس هذا الكلام لأنه غير مفيد. إذن لو أننا وجدنا كلاما بعد القول وهو مفرد، مفرد، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ في مشكلة ما في مشكلة؟ في مشكلة نحتاج إلى حل. هذا الحل يكمن في تركيب الجملة حتى نخرج. لو وجدنا في اللغة العربية كلمة واحدة بعد كلمة قول فيجب أن نركبها لتصبح جملة، وحتى تصبح جملة إما أن تكون إما أن تعرف الكلمة، تعرف؟ وجدنا كلمة، طيب وجدنا كتاب مفرد؟ مفرد، مفرد. نعم يجوز لو أتينا بها بعد القول، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. كيف يجوز؟ لا يجوز كلمة، كلمة، لا تكون جملة. بعد القول لا بد أن تكون جملة، وإذا وجدنا بعد القول كلمة فلا بد أن نركبها. لا نركبها حتى تصبح جملة، لأن الذي يقع بعد القول يكون جملة. نعم. لو وجدت أنا بعد كلمة قول كتاب، كتاب يلزمني أن أقدر محذوفا حتى نركب جملة، جملة. نقول هذا كتاب مثلا، أو هو كتاب، لو قلت كتاب الله إذا بقية الكلمة هكذا، لا بد أن تضيف كلمة تكون بها جملة، فهمنا هذا؟ طيب. قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قولوا ماذا يقول؟ حطة، جاءت كلمة حطة بعد قول مفرد أو جملة؟ مفرد. يمكن ولا يمكن؟ لا يمكن. ماذا نحتاج؟ كلمة نضيف لها كلمة أخرى حتى تصبح جملة، جملة، جملة. واضح؟ نعم. إذا ما يعرف حطة؟ حطة خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. هل يلزم أن نقدر المحذوف؟ لا يلزم. نعم. يلزم. لماذا؟ حتى تقع جملة، جملة بعد القول، لأنه لا يجوز أن يقع بعد القول نعم مفرد، مفرد. نعم. كما نقدر قالوا دخولنا ذلك حطة، ماذا قدرنا؟ ذلك نعم دخولنا، دخولنا نعم. وقولوا دخولنا ذلك حطة نعم. قدرنا محذوفا، لماذا قدرنا محذوفا؟ حتى تكون جملة، نكون جملة. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة، قرأت بقراءتين، هناك قراءة معذرة ليس هناك إشكال. نعم. المشكلة هو معذرة مفردة جملة، مفردة، مفردة وقعت بعد قال قوم، يجوز؟ لا يجوز، فلا بد أن نقدر المحذوف، محذوفا. نعم. قالوا والمحذوف هنا نعم. هو موعظتنا إليك معذرة. نعم. واضح؟ نعم. فالأسلوب الثاني فسرنا به الأسلوب الأول لأنه مثله. ما معنى مثله؟ متشابهان، متشابهان في أن المفرد جاء بعد كلمة القول، وهذا لا يجوز. فما دمنا أننا فسرنا هناك محذوفا فلا بد أن نفسر حتى في ثاني نفسر محذوفا، وهذا تعرف الأساليب، هذا قليل جدا، قليل نوعا ما في القرآن الكريم بخلاف المتقدم فهو كثير. ومنه توضيح في الكتاب صفحة 26، ومنه توضيح للالتفات، توضيح الالتفات لا تبي التفات هكذا هكذا نعم هو ولكن بالعقل الآن بالعقل عندنا نعم. جملة فيها ضمائر للغائب شوف فيها ضمائر للغائب ثم فجأة يتحول الكلام من الغائب إلى المخاطب المخاطب أو يكون كلام للمخاطب ثم يتحول إلى غائب دائما في القرآن الكريم لو كان الأسلوب للمخاطبين ثم فجأة تحول إلى الغائبين فالله يريد أن يلفت أنظارنا هذا طبعتكم مثال قال عز وجل أفكلما جاءكم من هم اليهود الذين كانوا في المدينة أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا هل قتلوا هل قتلوهم لا لم يقتلوا من الذي قتل من السابقون لكن الخطاب جاء لهم واضح فما دام أن الخطاب جاء لهم إذا لهم علاقة ما هي العلاقة الموافقة فما دام أنهم وافقوا على هذا الفعل الشنيع فكأنهم باشروا القتل واضح قد يقولهم نحن لم نقتل واضح لكن ما دمت أن دمتم أنكم شاركتم بالموافقة فكأنكم شاركتم بالفعل هذا فقط إشارة طيب نأتي مثال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين هل خطاب أو غيبة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك غيب غيب غيب هذا غيب ثم إياه جاء خطاب غائب خطاب خطاب واضح هذا فيه التفات ما معنى التفات ما دام أن الموضوع تحول من الغائب إلى المخاطب الله عز وجل يريد أن يلفت انتباهنا واضح لماذا بعض العلماء قالوا إن الحمد لله كذا كذا ثناء أو عبادة ثناء ثناء إياك عبادة إشارة إلى أن الخطاب هذا عبادة لا بد أن تترجم هذا الثناء لأنك لو أثنيت على الله دون أن تعبده فأنت كذب فهذا الثناء لا يستقيم إلا إذا كان مقرورا بالعبادة وأعظم الثناء هو العبادة الأستاذ هذا هو الالتفات بحال الثناء هو المدح ولا نقول التكرار للحمد ثناء يعني شوف يا شيخ هو هي كلمة مترادفة مترادفة الحمد ثناء الشكر كذا مترادفة إن كان بينهما كذا كذا هذا في تفصيلات فهمنا هذا؟ إذا هنا التفات فالالتفات ماذا يكون؟ يكون إما يكون من؟ من الغائب من الغائب إلى المخاطب هنا هذا يكون بالعكس ما هو العكس؟ المخاطب قال الله عز وجل قال للمشركين حتى إذا كنتم في الفلك كنتم في الفلك يعني راكبين في الفلك وجرينا بهم بهم من هم؟ الغائبين الغائب هذا في التفات إذا دائما لو كان الأسلوب فيه التفات ولا يكون التفات إلا إذا كان هناك نقل من أسلوب إلى أسلوب إما من متكلم إلى غائب أو من غائب إلى متكلم ففي التفات لم يأتي هكذا عبثا واضح هذا أسلوب وقال أبو الليث وقوله تعالى كلوا من طيبات يعني قيل له طب نتر يا أخوان الأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها هل كلمنا أو كلمنا بواسطة النبي بواسطة النبي فعندما يقول الله عز وجل يا أيها الناس كلوا وقال لنا كلوا لكن بواسطة من النبي النبي يعني كانه قيل لهم كلوا قيل لهم افعلوا قيل لهم اعبدوا واضح؟ نعم هذا ماذا يسمى؟ قال هذا من المضمرات ما من المضمرات؟ المحذوف المحذوف ذوفات محذوفات وهذا يحذف كثير في القرآن الكريم سبق وأن أشار إلى أن نأخذ بجميع التفاسير حسب السياق الآية. فمثلا هناك الشيخ السماء الله يقول والراجح عندي مثلا أدنى وقال والراجح عندي يجوز يجوز بشرط أن يذكر القاعدة التي رجح بها. خلاص إذا كلامه مقبول لا بد أن يذكر ذلك. وسبيت إن شاء الله بآخر الكتاب القواعد الترجيحية يتبع اخر كتاب. كاين اللي تفضل واحد كاين بعض الناس كيفسروا القران ما قراش كاع هذا الشيء كيفسر ما قرا لا اللغه العربيه ولا حتى شي حاجه. عندك تقول ان شاء الله هناك علم اتفق عليه الجميع انه لا بد للمفسر ان يتقنه. اذا كان يفسر العربيه اذا كان يفسر بدون ما يقرا يجب ان يتقنه اذا كان اتقانا كاملا. شو ماشي صحيح اتقانا كاملا لانه لا يمكن ان يتطرق يفهمه الا اذا كان يتقن اللغه العربيه. أم يجي شخص هكذا عمي ويقول هكذا يعني يحرم عليه أن يفسر؟ لا يؤتمن. هناك حديث فليتبوأ مقعده من النار وإن وافق الصور. نعم. لماذا؟ لأنه يكفيه إثما أنه قاله عن جانب. نعم. لا يجوز هذا. وما يقع في بعض الأستاذ المشتريقين ولا بعد يستدلون ببعض الآيات ويفسرونها كما يشاءون خاصة في هذه الحالة الأخيرة فيما يخص الأضحية والقتل. جاءت هذه المنظمة تاع دفاع الحيوانات في هذه البرامج فتأتي بآيات وقرآنية لكي إنها تأتي مع ما تقول هي. هم يقولون تبرر يعني يكفيهم كفرا وليس هناك ذنب بعضكم. الإشكال أين هو؟ أن بعض المتفقهين والمتعالمين يظن بأنه فهم كلمة كلمتين في الدين يظن بأنه أصبح مفسرا لغويا ونحويا وأصوليا ويجب أن يفسر. هذا لا يجوز. فهمت؟ هذا حرام لا يجوز أبدا. لا بد أن يتقن اللغة العربية. هذا علم متفق عليه. لكن طبعا العلوم الأخرى لو مثلا أراد أن يفسر آية تتعلق بحكم فقهي مثلا والمطلقات يتربصن تذكر أراد أن يفسر هذه الآية فلابد يكون عندهم شيء من الفقه حتى يعرف كم عدد المطلقه وكم تعتد وكذا الى غير ذلك. عشان يجي يفسر. وان كنت تعلم اللغه العربيه انت متقن اللغه العربيه لكن جئت الى حكم الاحكام الشرعيه لا تعرف اللغه تعود الى الفقه. لا بد. هذا اصبحت الان يقول المراه الايه اللي هو مسمى يقول الايه تقول ان المراه المطلقه تنتظر وعدتها ثلاثه قروء فقط لكن هي احكام فقهيه ماخوذه من هذه القروء كذلك. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فأما الذين اسودت وجوههم خطاب للغائب أو للمخاطب للغائب أكفرتم بعد إيمانكم. ما هذا؟ المخاطب. هذا استفهام أو خبر؟ أكفرتم بعد إيمانكم استفهام. كما يقول فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم يوم القيامة يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. لماذا؟ فلنتبه. لأن أما لا بد أن يكون جوابها مقرونا بالفعل. لا يجوز أن تقول أما محمد حاضر. يجب أن تقول أما محمد فحاضر. فأما اليتيمة فلا تنهر. وأما السائلة فلا تنهر. وأما من المسلمين فالفاء ضرورية هنا. فعندما تقرأ هذه الآية فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم تقول نحن قرأنا في اللغة العربية أن الفاء أن أما لا بد لها من جواب والجواب لا بد يكون مقرون بالفاء. فأنا لا أرى هنا إذن هو محذوف وهو من فيه التفات. فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوق بعدين ما تكون. ثم جاء بأمثلة كثيرة جدا. إذا هذا فيما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن له سبعة أنواع وهي بيان مجمل تقييد الموضح تخصيص تفسير مفهوم آية بآية أخرى ثم تفسير لفظة بلفظة ثم تفسير معنى بمعنى ثم تفسير أسلوب هذه سبعة أنواع. إن شاء الله تكون إن شاء الله في تفسير آسر. ذكر هنا مقدمة. خلاصة هذه المقدمة أن الله عز وجل أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن مهمات النبي بل من أعظم مهمات النبي صلى الله عليه وسلم تصديق القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ماذا يبين؟ بالسنة. فبيان القرآن من طرف النبي صلى الله عليه وسلم يحصل به بالسنة. بالسنة. التكميل. هذه السنة هي وحي ولا وحي؟ وحي. هي وحي. محفوظة غير محفوظة؟ محفوظة. محفوظة. لأن الله عندما قال إنا نحفظكم إنه لحافظون. لا. فما دام أنه ضمن حفظ القرآن يلزم من ذلك حفظ السنة لأنها توضحه تفسره تبينه. واضح؟ نعم. إذن لو فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فهذا التفسير يقبل لأنه هو إذا وحي كما القرآن وحي. كما القرآن وحي. ثم أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. أولا أن يذكر أو أن ينص على تفسير آية أو لفظة. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية تفسيرها كذا وكذا وكذا. يعني يذكر تفسيرا في كلامه ويشير إلى أن هذا القول هو تفسير لهذه الآية. يقول هذا هو كذا. هذا الثاني الأول. الثاني أن يذكر كلاما هذا الكلام يصلح أن يكون تفسيرا. ما الفرق بين هذا والسابق؟ السابق هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ينص على التفسير، والثاني لا، لكن من خلال السياق ومن خلال الحديث نفهم أن هذا الحديث تفسير للآية. والنوع الرابع أو قبل هذا النوع الثاني أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم. تأتي آية فالصحابة رضي الله عنهم يستشكلونها، واحد يقول هكذا واحد يقول هكذا، فيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيفسرها لهم. والثالث ذكرته الرابع أن يفسر القرآن بفعله. يعني تأتي آية ثم يفسرها بفعله. إذا نرجع بعد ما نعيدها أن ينص على تفسير الآية. الثاني أن يشكل على الصحابة فهم آية فيوضحها لهم. ثالث أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا. والرابع أن يفسر القرآن بفعله. الأولى ما هي الأولى؟ أن ينص نصه على تفسير الآية إما أن يذكر الآية أولا ثم يذكر تفسيرها، وإما أن يذكر تفسير ثم يذكر الآية. واضح؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ماذا تفهم؟ تفسير القوة يعني الرمي. هل ذكر الآية أولا ثم فسرها أو فسر ثم ذكر الآية؟ ذكر الآية. لهم ما استطعتم من قوة. ألا القوة؟ نعم ذكر الآية أولا ثم الأول الآية ثم بعد ذلك فسرها. نعم. عندما قال ألا إن القوة الرمي يشير إلى القوة. أين هي قوة؟ في الآية وهي قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول هذه القوة هي الرمي، فهو بنفسه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن ما يقوله تفسير للآية. هذا ذكر الآية أولا، الآن سوف يذكر تفسير أولا ثم يذكر الآية الثانية. عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إنه أحبه فأحببه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء إن الله فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فذلك قوله ماذا فعل؟ يعني الشرح الأول تفسير أول ثم العقل. ذلك بالآية. وهذا كله يدخل في النوع الأول. ما هو النوع الأول؟ أن ينص على تفسير آيتين. الثاني قرأ الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا إن ظلمه يعني وقع على الإشكال في الظلم. لماذا؟ شو نتبه لماذا؟ تقدم هذا الدرس الماضي. ظلم نكره معرفة بظلم نكر. لم يلبسوا ما يعرف لم حرف فين وجزم وخبر. جاءت النكرة في سياق النفي. ماذا تفيد؟ العموم. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا من الظلم العموم، يعني أي ظلم، كل ظلم، ولا شك أن بعضهم قد وقع في الظلم. لذلك خاف، هذه مشكلة كبيرة. لو كان الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن، فمعنى من ارتكب ظلما فسوف يعاقب. فاستشكلوا هذا الأمر ثم سألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إن الشرك إن الظلم هو الشرك، ثم قرأ يعني قصة لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فهذه الآية وقع فيها إشكال من طرف الصحابة رضي الله عنهم، ففسرها له النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن المراد بالظلم هنا ظلم خاص وهو الشرك، وهو إن الشرك لظلم عظيم. شوف يا إخوان، هناك عام مخصوص، هناك عام أريد به الخصوص، هناك عام مخصوص، هناك عام أريد به الخصوص. العام المخصوص أن يأتي لفظ عام، لفظ عام، ثم يأتي تخصيصه في آية أخرى. هل هذا لفظ، هل هذا عام مخصوص أو عام أريد به الخصوص؟ شوف، يأتي لفظ عام ثم يخصص في مكان آخر، فهذا ما فهذا عام مخصوص، يعني عام مخصوص، يعني مخصوص بآية أخرى. نعم. هناك عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ اللفظ لفظ عام ولكن المقصود الخاص. مثل شو تبي؟ مثل أن يحصلون الناس، الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس لفظ عام لفظ عام وخاص، الناس عام لفظ عام لكن أريد به خاص. خاص. فهنا في هذه الآية الظلم عام وخاص، عام لكن أريد به الخاص. الخاص صحيح أنه لفظ عام في الآية، لكنه مراد به نوع واحد من الظلم وهو خاص. الخاص ما هو؟ الشرك. إن الشرك ظلم عام. يعني نقول الأستاذ أريد به العام، العام أريد به الخاص، العام أريد به الخاص، هذا هو العام، العام يعني بظلم، بظلم عام أريد به الخاص، أريد به الخاص الشرك. الشرك نعم. أريد به نوع خاص، نعم، أو ظلم خاص وهو الشرك. هذا لفظ عام أريد به الخاص. نعم. الثالث أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا، يأتي لفظ يصلح أن يكون تفسيرا دون أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كلامه تفسير لهذه الآية. قال عز وجل وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، جيء ما معنى جيء؟ المجيء، المجيء، المجيء. هل بين هنا، بين هنا من الذي يأتي بها ولا لم يبين؟ لم يبين، مجهول، مجهول. يومئذ متى؟ يوم القيامة. شوف الحديث عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، كلمة يؤتى توافق كلمة جيء، لأن جيء بمعنى أوتي، فهذا فعل ماضي للمجهول وهذا فعل مضارع للمجهول، نفس الشيء. يؤتى بجهنم، جهنم موجودة في الآية، وجاء يومئذ بجهنم. يومئذ في الآية موجودة أيضا، يومئذ في الحديث، نعم. إذن يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000. لو سئلت أنت وجيء يومئذ بجهنم كيف يجاء بجهنم، تقول يجاء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. ما الدليل؟ الحديث. هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ نعم نص، لكن هل نص على أن كلامه تفسير الآية؟ نعم. لا لم ينص في السياق، إنما ذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا، لم يقل فذلك قوله تعالى كذا أو ألا إن كذا هو كذا. لا، هذا النوع الثالث. النوع الرابع ما هو؟ أن يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن بفعله. متى نزلت سورة النصر؟ ما هي سورة النصر؟ آخر ما يصوت آخر حياتي، ما يصوت نصر. إذا جاء نصر الله والفتح، متى نزلت؟ نزلت في أيام التشريق. متى يوم التشريق؟ العيد كبير. 12 و 18. إذن هي نزلت بعد عيد، بعد قوله تعالى اليوم أكملت، اليوم أكملت متى نزلت؟ في عرفة. ويوم تشريق بعد عرفة. بمعنى أن هذه الآية أو هذه الصورة نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم سنة الآن؟ سنة 1400. تلك الوقت ها؟ لماذا نزلت الآية؟ لا أعلم. كلا تعلم. ما هي السنة هذه السنة؟ سنة عشرة من الهجرة. سنة عشرة من الهجرة. متى فرضت الصلاة؟ السنة الثانية أظن. ها؟ رسول سيرة. متى فرضت الصلاة؟ السنة الثانية. إسراء المعراج. متى كان إسراء المعراج؟ اختلاف كثير. قبل الهجرة بثلاث سنوات. يعني عام الهجرة، واضح؟ نعم. طيب، إذا وقعت فرضت الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. نعم. يعني ثلاث سنوات تضاف إلى عشرة كم؟ 13 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ما كان يقول في ركوعه سبحانك ربنا اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ما كان يقولها؟ لم يقولها إلا بعد ما نزلت عليه سورة النصر. واضح؟ نعم. إذن سبحانك، سبحانك ربنا وبحمدك، هذا يوافق فسبح بحمد ربك، اللهم اغفر لي، يفسر واستغفر واستغفر. متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد. جيد. إذن ما دام أنه قالها بعد ما نزلت عليه الآية ولم يقلها قبل ذلك، إشارة إلى أنه يفسر بذلك القرآن. إذا كان لم يفسر، هل قالها قبل ذلك؟ لماذا قالها في هذا الوقت كما قال حتى زالت الآية؟ إذن يفسر بذلك بنزول يفسر ذلك الآية. هل فسرها بقوله أو بالفعل؟ بالفعل. كان يصلي فيقول، وصلى فعل أو قول؟ فعل. نعم. أيام بيض، أيام بيض يصوم صيامها، أيام شريق يحرم صيامها. أيام التشريق هي الأيام الثلاث بعد عيد الأضحى، ثالث حادي عشر ثاني عشر ثلاثة عشر. يعني ما في أيام شريق، أيام شريق خاصة بالحجة. هذا أيام بيض، نعم أيام بيض هذه أيام 13 14 15. نعم هذه هي، يصوموا فيها الصيام. أما أيام شريق قد لا يجوز. إذن هذا فيما يتعلق بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. كم نوعا؟ أربعة أنواع، وهي قال يا نصة، والثاني أن يشجع على الصحابة أن يفسر لهم، الثالث أن يذكر في كلامه تفسيرا، والرابع أن يقرأ بفعله صلى الله عليه وسلم. القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة. الثاني أنواع القرآن، بالقرآن كيف يفسر القرآن؟ طرق القرآن، بالقرآن القرآن بالسنة، قرأنا نعم. الآن الصحابة، الصحابة. من هو الصحابة؟ الذي صاحب النبي قبل ما تنزل. أولا من؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وآمن به. مؤمنا به؟ نعم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندما لقيه كان مؤمنا به، ثم مات على الإسلام. من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، ثم أسلم فيما بعد، من يسمى هذا؟ في بلد واضح، لكنه يسمى مخضرم، يسمى صحابي مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أقل من الصحابة، من الصحابي وفوق وفوق التابعي. نعم، أفضل من التابعي ولكنه أقل من الصحابة. هذا هو. طب نقرأ هذا، نقرأ من قال له باسمي؟ تفضل. نعم. 30. الآن نقرأ موضوع الآن تفسير القرآن بأقوال الصحابة. تخرج من صحبتي فين شيء 30 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة للصحبة منزلتها العظمى في الإسلام ولها شرف لا يخفى على مسلم إذ يكفي فيها أنها تعني لقيا رسول لقيا رسول الله إذا لو كان فقط الصحبة تعني أن هذا الإنسان التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف فقط هذا يكفي أنه شرف ولذا كان للصحابة للصحبة مكانة خاصة في ميزان المسلمين بعدهم بل صارت أقوالهم حجة نعم تدرسون إن شاء الله في أصول فقهي هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة عند العلماء بل صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا يعدل عن أقوالهم لا يعدل عن أقوالهم بمعنى لا يساوي قول صحابي ثم تذهب إلى عالم آخر تابع أو متابع لا هو يعني يعتمد على أقوالهم ولا يرى قولا غير قولهم وقد ذكر العلماء أسبابا لرجوع المفسر إلى أقواله اتفقنا الآن على شيء وهو أن قول الصحابي في تفسير يقبل لا يقبل هناك سبب ما هي الأسباب التي جعلت العلماء يرجعون إلى أقوال الصحابة ويعتمدونها في الأول أنهم شهدوا التنزيل وعرفوا أحواله عندما كان ينزل القرآن الكريم ويتنزل كانوا حاضرين ثم ليسوا لم يكونوا حاضرين فقط بل يعلمون أحوال ما نزلت فيهم الآية يعني إنسان شو يا إخوان إنسان قد يكون حاضرا عند وقوع الحادثة لكن لا يدري أحوال الذين وقعتهم الحادثة لكن لو كان حاضرا ويعرف أحوال ما نزلت فيه الآية فلا شك أن هذا يفهم الحادثة أكثر من غيره ثاني أنهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن طيب بماذا نزل القرآن الكريم؟ العربية الصحابة أئمة في اللغة أئمة في اللغة لماذا؟ لأن إلى حد الساعة كان لسان العربي لم يفسد بالعجمة أبدا فلا زال فصيحا أيوة. ثالثا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن من العرب واليهود أحيانا تجد مثلا الآية لو قرأتها دون أن ترجع إلى قول الصحابي سوف تفهمها غير ما فهمها الصحابي لماذا؟ لأنه عرف أحوال ما نزلت فيها هذه الآية يعني الظروف والملامسات والأحوال هو يعلم ذلك لأن ماذا يكون عن كلام الله أكبر الله أكبر نواصل إن شاء الله تفهم الأسباب الذي جعلت العلماء رحمه الله يقبلون على قبول تفاسير الصحابة رضي الله عنهم ثم وصلنا إلى الرابع سلامة مقصدهم لم يكن قصد الصحابة رضي الله عنهم قصدا سيئا أبدا وهذا حاشاهم ولا يجوز للمسلم أبدا أن يظن ذلك فيهم كلهم من أول إلى آخر رضي الله عنهم خامسا حسن فهمهم طبعا لو أننا ربما طالب علمي قد يستغرب للذكاء وللفهم الواسع الذي وصل عليه من الإمام مالك وكذا وكذا وكذا إذا علمنا أن الصحابة كانوا يفوقونهم في كل شيء فلا شك أنه سوف يستغرب لهذا الفهم السليم السديد الذي رزقه الله عز وجل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كل هذه الأمور تجعلنا نطمئن على تفسير الصحابة ونقبلها نقبل عليه على تفسيرهم ونقبل تفاسيرهم رضي الله تبارك وتعالى طيب ما هي المصادر التي اعتمدوا عليها التفسير؟ اولا اعتمدوا على القران يعني فصل القران بالقران ثم القران بالسنه ثم القران باللغه العربيه ثم باهل الكتاب ثم الفهم والاجتهاد وكما سبق دائما الفهم والاجتهاد يكون اخر شيء يتمسكوا به اشاره الى انه لا يعتمد عليه الا اذا تعذر ما قبله القرآن الكريم مثاله والسقف المرفوع والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. قال خالد بن عرعر سمعت عليا طبعا صحابي من هو صحابي يقول السقف المرفوع هو السماء. واستدل على ذلك بقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذا هذا تفسير الصحابي وقد اعتمد في تفسيره على القرآن الكريم. وقال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به إلى الجنة ثم قرأ احشر الذين ظلموا وأزواجهم. طيب وإذا النفوس زوجت لا يفهم من كلمة زوجت المعنى المعروف إنما المراد بذلك هو النظير والمثيل والشبيه. احشر الذين ظلموا وأزواجهم إلى أين يحشرون؟ إلى جهنم. فإذا كان الرجل ظالما واضح احشر الذين ظلموا وأزواجهم وكانت زوجته غير ظالمة حتى تتبعه إلى الله؟ المستحيل. شفت العام أكبر ظالم أكبر طاغية لكن زوجته في الجنة بشهادة القرآن وضرب الله الذي آمن معه في العون. واضح؟ إذا ما معنى الأزواج هنا؟ ليس الأشباه والرضائع الأشباه والرضائع ولا يفهم بذلك يعني الزوجة وكذا إلى غير ذلك. قد تصير عمر فطر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ثانيا السنة مثاله ومن أمثلة ذلك تفسير ابن عباس لقوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها سورة السجدة ولكن حق القول مني لأملأن من يقول ولكن حق القول مني الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا لأملأن يعني هذا وعد من الله عز وجل وقسم بأن النار سوف تمتلئ عن أهلها. في حديث في آية أخرى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تطلب زيادة. كونها تطلب الزيادة إشارة إلى أن الجواب لا أو نعم هل امتلأت لم تمتلئ لم تمتلئ فقد يكون في الآية من آيتين تناقض واضح. لكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الآية تفسيرا جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء رمي بالنار وأدخل إلى النار إلا يذوب فيه. إذا كان كل شيء يذوب فيها تمتلئ ولا تمتلئ؟ لا تمتلئ أبدا. واضح؟ فيقول الله لها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. هل من مزيد هناك تفسيرا هناك قال هل بمعنى ما بمعنى ما كيف المعنى؟ ما. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول ما من مزيد يعني صافي نهاية قد امتلأت. والصواب أن الاستفهام على حقيقته وأن هل من مزيد بمعنى أنها لم تمتلئ بعد. فيسألها ربها هل امتلأت فتقول هل من مزيد. فيضع الله عز وجل قدمه عليها فتقول قد يعني امتلأت. إذن هل امتلأت بالناس أو بوضع قدم الله عز وجل عليها؟ بوضع قدم. إذن الآية يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما الذي يملأها؟ وضع قدم الله عز وجل عليها. وإلا بأصحابها تمتلئ ولا تمتلئ؟ لا تمتلئ. إذن ولكن حق القول مني لأملأن جهنم كيف تمتلئ؟ بأن يضع قدمه عز وجل عليه. الثالث اللغة العربية إذا الشمس إذا السماء انشقت وأذنت لربها أم أذنت؟ قال ابن عباس سمعت وأطاعت. هل ورد ذلك في القرآن؟ لا. ورد في السنة؟ لا. إنما من اللغة العربية. لو قلت لشخص شخص طلب منك شيئا فقلت له أذنت لك هو طلب مثلا ابنك قال لي ابي اعطني بعضا من المال فاعطيته هذا المال تقول او قال ابي سوف اخذ من حقيبتك 10 يورو قلت له قد اذنت لك اذنت بمعنى سمعت ما قلته ووافقت وخالفت اذا سمعت واطاعت من اين اخذ ذلك من اللغه لان في اللغه عندما يقول قد اذنت لك في هذا الامر بمعنى سمعت طلبك وقد لبيته لك سمعت واطاعت هذا لا يوجد في القران ولا في السنه انما موجود في اللغه العربيه أهل الكتاب فهم أهل الكتاب أو النصارى الذين أخذوا التوراة أو الإنجيل سوف إن شاء الله إسرائيل نتكلم عليها لكن سوف نتكلم الآن كيف رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى أهل الكتاب ابن عباس رضي الله عنه رجع إلى أبي الجد وأبي الجد ذكر تعرفه هناك كذا نحن نريد المثال روى الطبري عن عثمان بن حاضر قال سمعت عبد الله بن عباس يقرأ يقول قرأ معاوية معاوية رضي الله عنه كان يقرأ هذه الآية منذ في سورة الكهف حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع حتى إذا غلب تغرب حتى جمع مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة معاوية قرأها في عين حامية طب نفرق بين حامية وحامية ما معنى حامية؟ شديدة الحرارة ما معنى حامية؟ هو الطين الأملس الأسود طيب ومنه قوله تعالى خلقنا الإنسان من حمأ مسنون من حمأ نفسها واضح؟ الآن فيه تعارض واضح بين قراءة الصحابيين رضي الله عنهم أجمعين فبعضهم قرأ حامية وبعضهم قرأ حمئة فجعلوا كعبا رضي الله عنه وكان معروف أنه قد قرأ كتب الكتاب السابق حتى ابن عمر حتى عمر كان يسأله أعماد مثل هذا الأمر فجعل كعبا بينهما يعني يحكم بينهما فسأله فقال كعب أما الشمس فإنها تغيب في ثأر سأرجع لكم بعدها الثأر والطين إذا كان تغيب في ثأر والطين الطين الأسود هذا سوف يفسر هذا سوف يوافق كلام ابن عباس وكلام معاوية ابن عباس ولكن يمكن للآية أن تحتمل المعنيين معا لأن توصف يعني الإنسان يتصور أن هناك عين تغرب بقربها الشمس فالشمس الآن بعيدة قريبة منها بعيدة جدا ومع هذا الإنسان يشعر بحرارتها المرتفعة فكيف إذا كان الماء قريبا منها فلا شك أن حرارته سوف تشتد هذا سوف يوافق فلا معاوية وفي نفس الوقت يوجد في هذه العين الثأط ما هو الثأط؟ الطين يعني يوجد معنى إيمان لكن القراءة المشهورة في عين حامئة على قول ابن عباس رضي الله عنه والشاهد من هذا أن ابن عباس ومعاوية اتفقا على أن يذهبا إلى كعب هذا إشارة إلى اعتماد الصحابة رضي الله عنهم في التفسير على أهل الكتاب والقصص كعب الأحمر كعب الأحمر معروف هذا وصحابي الخامس الفهم والاجتهاد يعني مثلا الصحابة رضي الله عنهم قد يأتي إلى آية فيبحث عن تفسيرها في القرآن فلا يجد في السنة فلا يجد في اللغة فلا يجد أهل الكتاب فلا يجد ماذا يفعل؟ يجتهد إذا كان غير الصحابة يمكن أن يجتهدوا فما بالكم بالصحابة يمكن أن يجتهدوا لماذا؟ لأن أدوات الاجتهاد موجودة عندهم اللغة العربية والفهم والقارئ القرآن هذه موجودة كلها موجودة عندهم مثال والنازعات غرقا كذا كذا كذا، إلى قال عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها كلية السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أيهما الأسبق للوجود، السماء أو الأرض؟ هذه الآية الأرض والأرض بعد ذلك بعد السماء. أيهما الأول هنا؟ السماء. وقال بعد ذلك أأنتم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق، شوف خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها كذا ثم استوى إلى السماء. الأرض والسماء الأول نعم لا شك أن الآية فيها، الآية فيها الظاهر أنهم تناقض وتعارض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. أول ما خلق الله خلق الأرض، لكنه خلقها فكانت غير صالحة للعيش أبدا. ثم الله عز وجل استوى إلى السماء فخلقها في يومين، ثم نزل إلى الأرض فدحاها. الله عز وجل لم يقل ربنا عز وجل والأرض بعد ذلك خلقها، قال دحاها. ما معنى دحاها؟ قال ماذا في القصة الماضية؟ ما معنى دحاها؟ أخرج منها يعني جعلها صالحة للعيش. إذن خلقت الأرض في أربعة أيام منفصلة، وخلقت السماوات في يومين. فيكون من ناحية الوجود الأرض أولا، لكن لما خلقت كانت غير صالحة للعيش. وإذا لاحظنا في الآيتين لا نجد بينهما تعارضا، لأن الآية الموجودة في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ جاء أصبحت صالحة للعيش، أن أخرج منها ماءها ومرعاها، بخلاف قبل ذلك فإن كانت غير صالحة للعيش. واضح هذا؟ ابن عباس رضي الله عنهما يعتمد في ذلك على الفهم الفهم والاجتهاد. حكم تفسير الصحابي، إذا علمنا هذا فتفسير الصحابي يقبل ولا يقبل؟ إن قلنا يقبل أخطأنا، وإن قلنا لا يقبل أخطأنا، لكن لابد من التفسير. حكم الصحابي، حكم الصحابي يفسر كالتالي، لا تقول يقبل، لا تقول لا يقبل. من قال يقبل له وجه من النظر، ومن قال لا يقبل أيضا له وجه من النظر، ولكن التفسير كالتالي. أولا، لو أن الصحابي فسر آية واعتمد في تفسيره أو لم يعتمد في تفسيره على فهمه واجتهاده، بل كان تفسيره من قبيل المرفوع. وأنا مرفوع حديث المرفوع هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مرفوع. فهذا يقبل لأنه لا يمكن أن يجتهد في مثل هذه الحالة. إذا الأول ما هو النوع الأول؟ ما يثبت له حكم المرفوع. وإذا ثبت له حكم المرفوع يقبل أو يرد؟ يقبل. وهذا يشمل تفسير الآيات التي تتحدث عن أمور غيبية. طيب، تصوروا أن الصحابي يتحدث عن كيف بدأ الوحي، كيف خلق الله الأرض والسماء، يتحدث عن يوم القيامة وعن البعث وعن النشور وعن الساعة وكذا غير ذلك. يفسر الآية التي تتحدث عن يوم القيامة، يفسرها، يقول لا يقبل. يقبل لماذا؟ هذا لا مجال للاجتهاد فيه أبدا. نحن نتأكد أنه سمعه من وإلا يقول ذلك. مستحيل أن الصحابي يتقول على كلام الله عز وجل ويفسر شيئا غيبيا، هذا لا يمكن أن يكون هذا. إذا نحن نتأكد أنه سمع، من الذي صح؟ هذا يقول لا يقبل، هذا يقبل، وهذا شو الأمور الغيبية. هذا الأول. قال ويلحق بهذا القسم ما أجمع عليه الصحابة، تفسير أجمع عليه الصحابة، فهذا إذا يقبل. لماذا؟ لأن الإجماع لا تجوز مخالفته أبدا، ومن خالف الإجماع فهو عاصٍ. قال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تبين نصره جهنم ستفقون هذا في أصوله رسول الإجماع؟ هذا من أدلة الإجماع. إذا أولا يقبل ما له حكم رفع يقول له يقبل إذا يقبل ما ضابطه كل شيء يتعلق بالأمور الغيبية ويكون فيها دائما الإجماع ولا له شرط واحد. هذا يقبل بشرط أن لا يكون هذا الصحابي مشهورا بالأخذ عن الإسرائيليات. أما لو كان الصحابي مشهورا بالأخذ عن الإسرائيليات فهذا لا يقبل. لماذا؟ لا سبيل إن شاء الله كيف نفعل مع الإسرائيليات. إذا ما ضابط الذي يقبل ما يثبت له حكم الرفع هو الذي يتحدث عن أمور غيبية. هذا له ضابط وشرط. ما هو شرطه؟ ألا يكون صحابي مأخوذ عن الإسرائيليات. نعم. الثاني في صفحة 34 ما رجعوا فيه إلى لغتهم فسر الصحابي القرآن باللغة. يقول له يقبل. يقبل لماذا؟ لأنه يفسر القرآن بلغته هو وهو أعلم بلغته من غيره. من غيره هذا يقبل. الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب وهذا حكم قال الإسرائيليات. شو يقول الإسرائيليات؟ لا يقبل مطلقا لا يرد مطلقا. يقبل إذا وافق أصل الشريعة ويرد إذا خالف أصل الشريعة. واضح؟ يعني لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. الرابع ما اجتهدوا فيه. اجتهدوا شو يقول اجتهدوا الصحابة اجتهدوا فتوافقوا يقبل يرد يقبل إجماع. هذا من الإجماع. اجتهدوا واختلفوا فهذا نعمل بالقواعد الترجيحية. لماذا؟ لأن لو اختلفوا قول هذا ليس هو بأولى من قول هذا وقول هذا ليس بأولى من قول هذا لا نفضل هذا على هذا ماذا نذهب إلى القواعد الترجيحية. فالقواعد الترجيحية هي التي ترجح أحد القولين على الآخر. حكم تفسير الصحابي أولا ما يثبت له حكم الرفع يقول لا يرد يقبل بشرط أن يكون خالي من الإسرائيلية. الثاني ما فسر صحابي القرآن ورجع فيه إلى لغة لغته هو يقول يقبل. يقبل لأن القرآن نزل بلغته اللغة العربية وهو أعلم باللغة العربية. الثالث ما رجعوا فيه إلى أهل الكتاب هذا الحكم لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا. والرابع ما يجتهدوا فيه الاجتهاد إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. إن اتفقوا يقبل لأن يشفقون بمثابة إجماع وإن اختلفوا وخذوا هذه القواعد الترجيحية لا نرجع أحدهم مع الآخر إلا بالقاعدة من جهة القاعدة تقبل وإلا وإلا فلا. صفنا إن شاء الله هناك الرابع والله تعالى.